بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدر ما خالف. نعم، بعد إبراهيم. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغنى فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. قال عبد الله: وسمعت أبي يقول، سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلا عامل بكل رخصة، لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا. قال أحمد: وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقال سليمان التيمي. نعم. إيه؟ وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. الله أكبر. من تتبع الرخص تزندق. كلام عظيم، لأنه يأخذ من كل واد بأسوأ ما فيها. أعوذ بالله. فيكون من يعني العالم الذي وقعت منه الزلة أو وقع منه الخطأ يعني يكون جزئيا بالنسبة له، لكن بالنسبة لمتبع الهوى لا، يجتمع عنده كل المساوئ التي عند الآخرين والأخطاء تجتمع، اجتمع فيك الشر كله. نعم. أحسن الله إليكم. الله. ونص على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها، وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم بها روايتان منصوصتان. ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية وأراد. ونص في أيتام. في أيتام. نعم. إيه؟ في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها، فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة. فقالوا: إذا بيعت مغنية. فقالوا: إذا بيعت مغنية ساوت عشرين. فقال ولا فقالوا؟ فقالوا: إذا بيعت مغنية ساوت 20,000 أو نحوها، وإذا بيعت ساذجة لا تساوي 2,000. فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة. ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام. فصل. وأما سماع الله المستعان. الله المستعان. الله لا إله إلا الله. يقول المفتون في بإباحة الغناء، يقول: هؤلاء لا عبرة بأقوالهم ولا نعول عليهم. صحيح، لو كانت الأدلة على خلاف ما ذهبوا إليه اطرحنا أقوالهم، فهذه الأقوال تذكر لما علم من حالهم من تحري الدليل وأخذهم بالآثار. وسيذكر ابن القيم، سيأتي ذكر الأدلة من الكتاب والسنة. وإن الذي يبيح الغنى أكثر ما يعتمد على أقوال آخرين، أقوال شاذة. فجمهور الأمة والأئمة على تحريم الغناء، الصحابة والتابعين والآثار، كما سيأتي في كلام ابن القيم. نعم. أحسن الله إليكم.